صاحب الحديث من يستعمل الحديث. فإحنا عندنا ناس يشتغلون بالحديث مش أصحاب حديث. اللي أنا هأذكرهم دول اللي هم يعني من أصحاب الاستقامة في المنهج وأصحاب الاستقامة في العقيدة. التلاتة دول الحقيقة تأثيرهم في العوام بالترتيب اللي هقوله، بس مش ده الترتيب العلمي من ناحية القوة برضو، عشان برضو ايه يعني ممكن نقدم واحد على واحد نحط واحد جنب واحد. هم تلاتة الحقيقة اللي انا اقدر اقول انهم كان لهم التأثير البالغ في الجماهير، سواء جماهير المسلمين كعامة او جماهير المثقفين او النقاد او طلبة العلم على وجه الخصوص. اول واحد اتحط على قائمة هؤلاء الثلاثة الشيخ الألباني رحمة الله عليه. تاني واحد الشيخ احمد شاكر ابو الاشبال. طبعا الشيخ احمد شاكر احنا نفخر انه من مصر رحمة الله عليه. والثالث الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني. الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني ده رجل لما تقرأ له في علم الحديث تهز دماغك من الإعجاب، متين غاية المتانة الشيخ عبد الرحمن رحمة الله عليه. ولكنه كان يحب الخمول، كانش يحب يظهر ولا يحب كده يتصدر. رجل مكتبة وعاش حياته مصححا للكتب في الهند، دائرة المعارف الهندية، لحد ما جاء أمين مكتبة الحرم المكي. الكتب التي صححها كتب في غاية الأهمية وتصحيح متين. كانش بيصحح زمان الكتب إلا العلماء، هم اللي كانوا يكتشفوا الأخطاء والكلام ده. الكتب التي ألفها الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي، أنا كلف بهذا الرجل لأن بحبه من قلبي، أسأل الله أن يرحمه وأن يرفع درجات في الجنة، لأنه كان له تأثيرا بالغا على تكوين العلمي. الكتب اللي ألفها كتب قوية للغاية، بالذات كتاب التنكيل بما في تأنيب الكوثرية من الأباطيل. والله لا أقول يكتب بماء الذهب، بل أقول يكتب بماء العيون، كتاب التنكيل بتاع الشيخ عبد الرحمن ابن يحيى المعلمي اليماني رحمة الله عليه. واليمن الحقيقة بتطلع كل فترة كده عالم، العالم يعني تلاقيه تقيل جدا، يعني زي ايه ما بيقول القائل يعني وأم الصقر مقلاة نزوره، يعني ايه ترى الشحرورة أكثرها بيوضا وأم الصقر مقلاة نزوره، يعني انت عارف اللي بيبيض كتير الفراخ والعصافير والشحرور وبتاع كل يوم يبيض بيضة، بس العصفور لما يبيض بيضة بتطلع من البيض يطلع من البيضة ايه؟ عصفور، ها؟ يعني حاجة ما لهاش قيمة يعني. لكن الصقر بقى يبيض بيضة في السنة، بس البيضة دي بتطلع صقر ما بتطلعش عصفور. فبقى أم الصقر مقلاة النزور، مقلاة يعني يعني بتبيض قليل قوي، والنزر بعد النزر ما تبيضش اللي ايه يعني قليل جدا بس بيطلع. فالحقيقة اليمن علماء اليمن اللي بيطلع منها فعلا بيكون عالم تقيل. يعني انت عندك بقى شو ابن الوزير مثلا، ابن الوزير مش حد يعرف ابن الوزير الا خواص طلبة العلم كمان. ده انت لما تقرا العاصم القاسم لابن الوزير ده حاجه ده ملك، العاصم القاسم ده لابن الوزير. او تقرا حتى مختصر الروض الباسم في الذب عن سنه ابي القاسم، اختصر العواصم القاسم ده موضوع مطبوع في 9 مجلدات يكتب بماء العيون برضه، ها؟ والمقبلي والشوكاني والصنعاني، يعني الحقيقه. فالشيخ عبد الرحمن ابن يحيى المعلمي اليماني لانه كان يحب الخمول، كانش يحب يظهر الكلام ده، ما يعرفوش الا خواص طلبه العلم. الشيخ احمد شاكر رحمه الله عليه لانه كان قاضيا يعني شرعيا، ويعني كان رجل ازهريا، وفي نفس الوقت كان صاحب قلم رشيق، كان اديبا. وبيت ال شاكر بيت محترم من البيوت المحترمه. الشيخ محمد شاكر كان وكيل لجامع الأزهر، خلف الشيخ أحمد شاكر من أبناء الشيخ أحمد شاكر، والشيخ علي شاكر، الشيخ علي شاكر رحمة الله عليه توفي يعني شابا، والشيخ محمود شاكر أبو فهر شيخ العربية في هذا الزمان وصاحب القلم الرشيق الناصع، يعني موجود جنب السرير عندي بصفة مستمرة كتابين للشيخ محمود شاكر على طول، دايما أقرأ في الكتابين دول، أباطيل وأسمار اللي هو بيرد فيها على لويس عوض والجماعة بتوع الطابور الخامس دول، وكتاب المتنبي. والمتنبي معه الرسالة اللي الشيخ شاكر عملها، رسالة في الطريق إلى ثقافتنا الممتعة دي، اللي أنا أتمنى أن كل واحد يقرأ هذه الرسالة. قال بيت شاكر كله بيت علم. الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه كان له حظوة أكثر، وكان مشهورا وكان معروفا أكثر من الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني، بس تأثيره كان أقل. ليه؟ لم تكن آنذاك في صحوة علمية أو صحوة شبابية، حتى الصحوة الشبابية لم تكن علمية، والشيخ كان منشغلا بالقضاء. ما بدأ الشيخ يتفرغ رحمة الله عليه إلا بعد ما وصل 60 سنة. الشيخ توفي سنة 1958 وكان سنه 68 سنة. ما تفرغ الشيخ إلا بعد 60، وكانت صحته ضعفت وكان بذله لم يكن بذاك يعني، لكنه ألف كتبا كثيرة، من أهمها المسند وشرح رسالة الشافعي وجزئين من شرح سنة الترمذي، ويعني عمل له جهد كبير. جت بقى المسألة وسعت جدا جدا مع شيخنا الألباني رحمة الله عليه، حتى الشيخ الألباني استطاع بفضل رب العالمين عليه سبحانه وتعالى أن يفعل ما لم تفعله كتيبة من أهل العلم. ما يذكر رجل بسنة فيما يتعلق بالحديث يعني والتصحيح والتضعيف والكلام ده إلا وللألباني عليه فضل. الصحوة الموجودة دي كلها على رأسها، ما قلتش الشيخ الألباني لوحده اللي عملها، لا، هناك علماء كثر كرام كبار، وإن لم يكونوا متخصصين في علم الحديث لكنهم ما كانوا يحتاجون إلا بالصحيح، يعني مشايخ الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وهذه الطبقة اللي هم صح مش متخصصين في علوم الحديث تخصص أهل الحديث، لكنهم كانوا يحتجون بالصحيح ويتحرون الصحيح ويعرفونه ويعرفون طبقات العلماء حتى الذين يأخذون منهم التصحيح والتضعيف. لكن عايز أقول اللي كان على قبة هؤلاء فيما يتعلق بهذا المعنى إن التصحيح وضعيف والناس يعرفوا إن ده باطل وده موضوع، الكلام ده كان الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه، كان له الفضل الكبير في هذا، برغم إن في ناس أنا أعلم أنهم يسرقون عمل الألباني، ياخذوا تخريج الألباني وحكم الألباني ويكرهوا الألباني برضو ويتنتقدوه، ياخذوا الحسنة منه يطوها تحت البساط البحث وكأنه هو اللي مخترعها. أول ما يغلط الألباني يقولك وقد أخطأ الألباني في كذا وكذا، والرد عليه من وجوه الأول الثاني الثالث الرابع. هذا مش مشكلة أن نغلط الألباني ولا من هو أعلى من الألباني، بس إذا يا أخي كان عندك حسنة خدتها من الألباني أفشها. الألباني غلط غلطة برضو تعاقب الألباني، ما عندناش ما تتعاقب، لا الألباني معصوم ولا من هو أكبر من الألباني معصوم، ما فيش مشكلة في المسألة دي. والشيخ الألباني رحمة الله عليه هو اللي علمنا أن نتعقبه، أنا أهديت للشيخ رحمة الله عليه بعض كتبي وفيها تعقب على الشيخ، تعقب عليه هو، ما لا مني، بل بعض الكتب قرأها كما هو أشار إلى ذلك في بعض كتبه رحمة الله عليه، ولا لامني لي، هو الذي حرر عقولنا من هذا الجمود، بس على حسب الضوابط العلمية، مش يبقى فيه انفلات. في ناس النهاردة منفلتين يعني يجتهد بلا أي ضوابط بدعوى إيه الاجتهاد وعدم التقليد والكلام. لا، أنت عايز تجتهد في أصول الاجتهاد، تدرس الأصول الأول تمشي تبع الأصول أهلا وسهلا، إنما تحدث فوضى في العلوم وتجتهد من دماغك كده ومن عقلك والكلام ده، الكلام ده مرفوض. فأنا عايز